عليم السر منا، هب لنا ما نروم ونار تاجيك يا رجاء السائلين. يا من هو الله حي غير فاني، اصرف السوء عنا بالنبي التقي ختام الأنبياء والمرسلين. المصطفى المجتبى المكي اليماني، صلى عليه الودود والآل ما أخضر عود، علم السر منا، هب لنا ما نروم ونار تجيك يا رجاء السائلين. يا من هو الله حي غير فاني، اصرف السوء عنا بالنبي التقي طه ختام المصطفى المجتبى المكي اليماني، صلى عليه الودود والآل ما أخضر عود. يا إلهي في لزوم الطريق المستقيم دائما في كل حين. يا من عليك الوثوق في كل آن، عافينا واعف عنا بالنبي الهاشمي والآل من هم أمان للمؤمنين. من هم نورنا في الوجود، هم نورنا في الوجود، علم السر منا، هب لنا ما نروم ونار تجيك يا حي غير فاني، اصرف السوء عنا مصطفى المجتبى المكي اليماني. صلى عليه الودود والآل ما أخبر رعود. إنا للموت معنا وعيد الله بين الناس يغنينا عن النصح المبين. من يتقي الله يحظى بالأمان. كلنا سوف يفنى ما يكون الجواب منا يوم كشف الغطاء للعالمين. في يوم نطق الصحائف والبنان الطف بنا يا ودود، الطف بنا يا ودود. عالم السر منا هب لنا ما نروم ونار تاجك يا حي غير فاني. اصرف السوء عنا بالنبي التقي ضاع ختام الأنبياء والمرسلين. المصطفى المجتبى المكي اليماني. صلى عليه الودود والآل.